وصلى الله وسلم على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. في بيت من بيوت الله إثر فريضة من فرائض الله علينا، وهي صلاة المغرب في هذا اليوم، يوم الأربعاء الرابع من ذي القعدة شهر الله الحرام، ومن أشهر الحج في هذا العام، عام 1444 من هجرة نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. وقد غربت الشمس وأدينا بعدها هذه الفريضة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وحديثي إليكم عن التوبة التي هي طوق النجاة لك أيها المؤمن، طوق النجاة لك في الدنيا قبل الآخرة، فأما في الآخرة فهي طوق النجاة من عذاب الله ومن غضبه ومن نار جهنم، وأما في الدنيا فطوق نجاة لك من أسباب البلاء وأسباب الغم والهم ومن أسباب وطرائق الغتى، وهي عنوان السعادة لمن وفق للسعادة. فالتائب مجلي همه، والتائب مغفور ذنبه، والتائب صفية نفسه وخواطره. لما؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، وقد أمر الله بها: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، دل على أن من لم يتب عنده من القنوط بحسب ذلك. ما القنوط؟ يأس واستبعاد برحمة الله. فإذا تاب دفع هذا اليأس والقنوط. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولن أفيض أيها الجمع الكريم في الكلام على دلائل التوبة وأدلتها، فهي من العلم بمكان، ويعلمها أكثركم كائنا من كان، وإنما ألفت الانتباه الكريم إلى شروطها وأحكامها. ننظر في وجوه الرجال ونجلس مع الناس، وهذا أيضا في أوساط النساء، فإذا الوجه كئيب وإذا الهموم قد غطت صاحبها، ترى الهم باديا على محياه، لا بل ناقزا من وجهه، يضرب أخماس في أسداس، ومجلاة الهم ومدفعة الغم وسلوان القلب في أوبتك أيها العبد إلى الله. وهذا إبليس يزداد غما إذا تبت، ويزداد فرحا وطربا إذا أوبقك معه ولم تتب. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيطان، قال: أهلكت بني آدم بالذنوب، في رواية: أوبقتهم بالذنوب فأهلكوني بالتوبة. لأن الله يقبل التوبة. يا بني آدم إنكم تذنبون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، كذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حديث هو من أصح الأحاديث القدسية وأشهرها، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه لا بد من الوقوع في الذنب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين توابون. إذن الخطأ لا بد منه، لك أربعة أعداء يتعاورونك ويفترسونك: الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الهوى، ويا لله كم فتك الهوى بأصحابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. العدو الرابع نفسك التي بين جنبيك تستدعيك إلى الشهوات وإلى المحرمات وتستثقل منك الطاعات والواجبات، فربما ضعفت نفسك فانقدت لها، وربما قوي إيمانك فأرهستها وجمحت طيشانها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه التوبة التي رتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وهي كما مثلتها لكم طوق النجاة في الدنيا وفي الآخرة، نجاة من ماذا؟ من الهلكة، نجاة من الغواية، نجاة من العذاب، نجاة من أنواع الأذى. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي، بماذا يغان على قلبه؟ بهذه الهموم والتسلط، وإني لأستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكانوا يعدون له عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعدون له في المجلس الواحد 100 استغفارة صلى الله عليه وسلم. التوبة أشرفها وأعظمها التوبة النصوح، ولها في الذنوب بين العبد وبين ربه 4 شروط. أعظم هذه الشروط وأهمها الإخلاص لله بهذه التوبة، ألا يكون حاديها خوف الناس أو خوف العيارة والمذمة والتنقص أو الاشتهار، أن يكون حاديها مخافة الله وطلب مرضاته، وهذا مدار الإخلاص. من كان يرجو الله والدار الآخرة واليوم الآخر. الشرط الثاني أن تقلع من هذا الذنب الذي تبت منه، تقلع من هذا الذنب الذي تبت إلى الله منه، فإن كان معصية في ترك صلاة أو التهاون بها أو في تأخير الزكاة والتفريط في شأنها أو تأخير الحج ونحن على أبوابه وأنت من أهل وجوبه وفرض استطاعته، فبادر إلى الله توبة بالإقلاع عن هذا الذنب، وإن كان في معصية بليت بها سرا أو جهارا، خفاء أو علانية، فأقلع واتركها لله. ستجد عند أول إقلاعك معاناة من نفسك الأمارة بالسوء، واللوامة تلومك على أنك لم تستطل مع هواك وشهوتك. جاهدها، تتعب يسيرا تنعم بعدها كثيرا وعظيما. هذا إقلاع عن الذنب. شرط ثاني، فإذا تاب التائب وهو لم يقلع فهو ليس بتائب، هو متلاعب. يتلاعب مع من؟ مع الله. ورأيكم وشأنكم وفكركم أن المتلاعب مع الله يسلم؟ أبدا والله، وقع في ذنبين، ذنب في هذا الذنب الذي أمر بالتوبة منه، وذنب أعظم أنه يستخف بربه ويتلاعب به. يخادعون الله وهو خادعهم، وهي صفات المنافقين. الشرط الثالث للتوبة النصوح العزم على ألا ترجع إلى هذا الذنب الذي تبت إلى الله منه، عزما يعلمه الله من قلبك ومن نيتك، إذ لا يعلم القلب والنية وما يحول فيها وما يحاك فيها إلا ربك، يعلم ما تحيك به نفسك. فتعزم عزما صادقا بارا يعلمه الله منك على ألا ترجع إلى هذا الذنب. فإن غلبتك نفسك بعد العزم بعد مدة ورجعت فلا إشكال عليك، لأنك لما أقلعت عزمت على ألا ترجع عزما صادقا. يضعف إيمانك، يحتف بك أعداؤك، تستمر المعصية، وهذا جبلة سببها الشيطان والهوى في بني آدم، وفتح الله لنا باب التوبة على مصراعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بابا قبل المغرب عرضه مسيرة كذا وكذا يقال له باب التوبة، وإنه لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت أغلق باب التوبة، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل. يتوب الكافر من كفره، ويتوب العاصي من معصيته، ويتوب المسرف من إسرافه، ولا ينفعه. فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا. وتوبتك بابها مفتوح إلا في حالتين: أن تغرغر تبلغ روحك الغرغرة فخلاص، أو تطلع الشمس من مغربها. الشرط الثالث ولا الرابع؟ الشرط الرابع من شروطها، وذكرنا الإقلاع وذكرنا العزم على ألا يرجع، فالشرط الرابع الندم، ندما وأسفا في قلبك وفي نيتك يعلمه الله منك أنك أذنبت وأسرفت وتبت، فيعلم الله هذا الندب منك. ليس ندى في طرف اللسان وقلبك ينوي الرجوع لهذه الذنب، لهذا المعصية وهذا الذنب. فإذا علم الله منك الأربع فيا بشراك ويا حظك ويا سعدك. فإن الله ذكر في آخر سورة الفرقان: والذين والذين والذين، يعدد كبائر الذنوب، بدأها بالشرك بالله ثم أردفها بالكبائر. وش قال في تمامها؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سيئاتك التي كانت كالجبال كثرة وكالشواهق عظمة، إن جمعت الأربعة شرائط في التوبة إخلاصا وعزما على ألا ترجع وإقلاعا ندما يعلم الله ذلك الأربعة منك، فأبشر بأن الله يبدل سيئاتك مهما عظمت يبدلها حسنات. جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص ابن وائل السهمي، أبوه العاص بن وائل من كبار أئمة الكفر وصناديده، عمرو جاء للنبي مسلما فقال ابسط يدك يا رسول الله لأبايعك، فبسط النبي يده، فلما بسط يده وقد بسط عمرو يده سحب عمرو يده، قال أشترط يا رسول الله، وظف ذكاءه في هذا الموقف، قال ما هو ما ذاك يا عمرو؟ قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة، اعلم أيها العاصي يا من غلبتك نفسك على المعصية، وأن التوبة تجب ما قبلها. فبسط عمرو يده فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة لها أحكام، فمن أحكامها إذا كان الذنب يتعلق بأحد الآدميين المخلوقين، ولو كان كافرا فاجرا وظلمته في نفسه في عرضه في غيبته في عصاة المؤمنين، أو أخذت ماله ولو كان من الكافرين، أو سكفت دمه، سفكت الدم بقتل أو بجراحة، فلا بد من التحلل. وأول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، كما أن أول ما ينظر فيه في حقوق الله يوم القيامة الصلاة. وإن المقتول ظلما وعدوانا يقدم يوم القيامة، في يده قاتله يقول يا ربي سل قاتلي فيما قتلني. ولهذا ترتب على القتل ثلاثة حقوق: حق المقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة، وحق أولياء المقتول وهو متنوع بين ماذا؟ بين القصاص والقود، وبين العفو إلى الدية، وبين العفو إلى لا شيء. وحق ثالث حق لله جل وعلا، إذ هو الذي حرم الظلم، ومن الظلم سفك الدماء بين الناس. وفي آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن ثمة ثلاث دواوين يوم القيامة: فديوان لا يترك الله منه شيئا، وهي حقوق العباد ومظالمهم بعضهم مع بعض. ولهذا يوم القيامة يؤتى بشاة جلحة لا قرن فيها مع أختها الشاة القرنة، فيقتص لهذه من هذا، مع أن الشياه غير مكلفة، يقتص لهذه من هذه، ثم يغذيهن الله ترابا ليري الناس كمال عدله وأنه لا يظلم من عنده أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، وهي حقوق العباد ومظالم بعضهم مع بعض، ألا فلا تستهينوا بهذا الأمر. ويا شقوة من يقدم يوم القيامة بأعمال عظيمة يأتي فقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ونال من عرض هذا، فيأتي خصومه: وش هقوتكم يا أخواني؟ ماذا تظنون؟ سيعفو؟ سيعفو يوم القيامة أو يتمنى حسنة يستكثر بها، أو سيئة يستحقها عن ظهره؟ في ذلك اليوم سيفر من أمه التي ولدته وأبيه الذي أنجبه ومن زوجته أقرب اللحم لك ومن ولده وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس يوم القيامة من يأتي بأعمال عظيمة، جاء في بعض الروايات كجبال تهامة كثرة وعظمة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ من مال هذا وانتهك من عرض هذا، فيؤخذ من حسناته بقدر من ظلم ظالميه فتدفع لهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات ظالميه فطرحت عليه ثم طرح على وجهه في نار جهنم. والله جل وعلا يقول في آية النحل: ليحملوا أوزارهم كامة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. انتبه، انتبه يا رعاك الله، وبادر وسارع إلى توبة، فإن كان فيها من مظالم العباد وحقوقهم فرد إليهم مظالمهم وتحلل منهم واستبح في الدنيا قبل أن لا يكون مجال لذلك. من أحكام التوبة أن التوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب، فإن الصحابة رضي الله عنهم جلهم تابوا من شرك وكفر وظلم وأسلموا فقبل الله توبتهم، وجاءت البشارة: إن الإسلام يجب ما قبله وإن التوبة تجب ما قبلها. من أحكام التوبة أيضا أنك تعظم من تتوب له، تعظمه، فتكون توبتك عندئذ عبادة وخضوع وانكسار وذلة بينه بينك وبين الله، يرفعك الله بها درجات. وقد علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم استغفار الله فلا يفتر لسانه من هذا الاستغفار. وما الاستغفار؟ طلب المغفرة والتوبة. ومن أحكام التوبة أنك إذا تبت من ذنب فلا يلزم لقبول توبتك أن تتوب من باقي الذنوب، فكل ذنب له حكمه، كل ذنب له حكمه. وإن كانت توبتك لله فإن التوبة الأولى تجرك إلى توبات أخرى من بقية الذنوب، والأمر لا يحتاج إلى كبير عناء، وإنما يحتاج إلى مزيد مجاهدة مبناها على المراقبة والمحاسبة. وفي التوبة حديث اشتمل على قصة عجيبة، إي والله عجيبة هذه القصة، أخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا أسرف على نفسه بالظلم وبالمعاصي فقتل 99 نفسا وفي قلبه جذوة وفي قلبه شرارة التوبة تضيء في هذا الجو المظلم في ظلمة المعاصي، فصحى هذا القلب واستنارت هذه الجذوة، فأتى عابدا يعبد الله على غير علم فقال: يا عبد الله، إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ وهذا عابد، ولضر الناس إلا فتاوى الجهال والعابد منهم. ولهذا قال الله جل وعلا في آيتي سورة النحل والأنبياء: في النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ختمت الآيتان: فاسألوا أهل إيش؟ أهل الذكر، وهم أهل العلم والعمل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال اسألوا العابد، اسألوا من لا علم عنده، من عظمت جبته وكبرت فتخته وطالت لحيته. لا، اسألوا أهل الذكر. سأل هذا المسرف بالقتل عابدا فقال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ فهل لي من توبة أيها العالم؟ قال: تقتل 99 نفسا وتدري أن تتوب؟ لا توبة لك. قنطه ويأسه وأبعده عن رحمة الله. قال: ما دام إنه خربانة خربانة. كمل به 100 فقتله. قتل عابدا له عليه معروف، لكنه أخطأ بإفتائه بغير علم، ولم تزل هذه الجدوة في قلبه. فوفقه الله إلى عالم، وأشد ما يكون على الشياطين، شياطين الإنس ودجاجلتهم، وشياطين الجن العلماء، العلماء حقا وصدقا. سأل عالما قال: إني قتلت 100 نفس. ذكر شأنه: فهل لي من توبة؟ فقال العالم بلسان العلم: ومن يحول بينك وبين التوبة. نعم لك توبة، لكن ذكر مهيجات هذه الذنوب: أنت بأرض سوء، بلد سوء، فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أقواما صالحين فاعبد الله معهم. إذن صدق في توبته وعمل بهذا الأمر، بهذه النصيحة وهذه الفتوى. خرج، مجرد ما خرج من القرية فاضت روحه. إلى من فاضت؟ إلى بارئها، إلى الله. فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لا يعلمون الغيب. ملائكة العذاب قالت: هذا رجل مسرف قتل 99 نفسا وأكملهم بالعابد 100، أين هو؟ أين التوبة؟ وقالت ملائكة الرحمة: هذا رجل أقبل تائبا منيبا إلى ربه. فاختصموا: من تقبض روحه؟ فبعث الله لهم ملكا أنقيس ما بين المدينتين والقريتين، فوجدوه قد قرب إلى القرية التي فيها الصلحاء مسافة صدره، فإنه عند منازعته تقدم. هذا علامة على صدقه وصفائه في توبته. في رواية أن الله أوحى إلى تلك القرية اللي خرج منها، قرية السوء، أن تباعدي، وأوحى إلى القرية في قرية أهل الصلح أن تقاربي، فصار إليها أقرب بذراع أو بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وش يوجب هذا؟ يوجب يا أخواني أن نفرح وأن نسعى إلى أن نتوب إلى ربنا توبة نصوحة. والتوبة لا بد منها في اجتناب الكبائر، هذا الحكم الرابع، فإن الكبائر لا يكفرها من الطاعات شيء إلا شيء واحد، بل شيئان: توحيد الله الصادق والحج المبرور. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي طاهرا مطهرا نقيا منقى، ليس عليه من ذنوبه شيء. أما حسناته فلم ترح ولم تذهب. والويل والله لمن يقدم على ربه فتغلب آحاده وهي سيئاته عشراته وهي حسناته، دل على أن شره ومعاصيه وذنوبه كثيرة وخيره وطاعاته قليلة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إن لا بد في الكبائر من توبة منها. وفي حديث أبي قتادة الآن كفر السنة الماضية، ماذا يكفر؟ الصغائر دون الكبائر، إذ الكبائر لا بد فيها من توبة بعينها. الحكم الخامس وأكتفي به، وهو أن من تاب محققا شرائط التوبة النصوح تاب من ذنبه لله على الشرط الأول، وأقلع ثاني، وندم على وقوع الذنب منه هذا الثالث، وعزم عزما يعلمه الله منه أنه لا يرجع إليه هذا الرابع، فأخذها مدة وهنية ثم غلبته نفسه فرجع إلى الذنب نفسه، رجع إليه، فهذا توبته الأولى على بابها ويجددها مرة ثانية، لأنها حصلت بإيباق الشيطان وهواه ونفسه والدنيا له، والله أمره أن يتوب، وقد عرف أن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، فلجأ إليه سبحانه وتعالى في هذه التوبة. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فهذه بشرى لكم ولأمواتكم. تبونها الربع؟ ها، تراها بفلوس، ها، سقول لها قيمتها. هذه بشرى لأبيك ولجدك ولأمك وجدتك، لأمواتك، وهي لك أنت. بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى البخيل يا أخواني من هو؟ مو البخيل اللي ما يمد مشحم لضيفانه، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، لأنه بخل على نفسه بالحسنات والأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليرفع في قبره درجة، في برزخه انقطع منه العمل يرفع درجة، فيفرح فرحا لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ من أين رفعتني؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك لما دعوت لأبيك وجدك وأمك وجدتك وأمواتك، اللهم اغفر لهم، فاستجاب الله دعوتك فغفر لهم، فرفعوا درجة في البرزخ، فرحوا فرحا لا تسعه الدنيا. ألا ودك تفرح أمك وأبوك في حياتك ولا لا؟ لو فرح مدة ساعة هذا فرح أبدي سرمدي، لا تدع فرصة من فرص الدعاء إلا وتدعو فيها لأمواتك. وأزيدك من ذلك خيرا بما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يستغفر لأحد من المسلمين إلا كان له عن كل مسلم حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أضعافه. لو قلت وأنت صادق مقبل منكسر متضرع لربك: اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات، كم مسلم ومسلمة من أول الدنيا إلى أن تقوم الساعة يلحقهم هذا الدعاء، وكم يجير لك من خلاله من الحسنات في سجلاتك. إذن في باب الاستغفار وطلب المغفرة والدعاء، ادعو بخيري الدنيا والآخرة، وأشرك في دعائك والديك ووالديك وعموم المسلمين والمسلمات، وأبشر بالخير العظيم. حتى لو جندلت غدا في قبرك مجندلا، هيأ الله لك من أولادك وأحفادك ومن المسلمين من يدعون لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وأن تصلح نياتنا وذرياتنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن ترزقنا فردوسك الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وهو سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين. والمعذرة أيها الإخوة إن كنا أطلنا عليكم هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الشيخ، الله يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن كان عنده سؤال او يحب يستفسر ففرصة وجود الشيخ. ما شاء الله يا شيخ، عندي سؤال.